بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأحبة. هذا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته هو المجلس الرابع من هذه المجالس، مجالس قراءة اقتضاء الصراط المستقيم والتعليق عليه. وبلغنا في قراءة الكتاب إلى يعني مسألة يتكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مسألة قدم أفعال الله تبارك وتعالى. قال: فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، تنازعوا في علة فعل الله تبارك وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعلهم. لكن الخطأ، منشأ الخطأ في هذا أين؟ منشأ الخطأ في هذا قال: بمقتضى قياسه على المخلوقات. والله عز وجل لا يقاس على خلقه، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال. إذا كان الأمر سينشأ عن هذا فستقع في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، قالوا أن فعل الله عز وجل لازم له، قولوا بأن فعله لازما له، هو هنا يتكلم عن هذا، هنا يتكلم عن أنهم وللأسف الشديد ماذا فعلوا؟ وقعوا في شيء في غاية الخطورة، وقعوا في شيء في غاية الخطورة، وهو أنهم نفوا أفعال الله تبارك وتعالى المتعلقة بمشيئته، نفوا الصفات المتعلقة بالمشيئة، وهذه مصيبة كبرى. كأنهم يقولون، يعني أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى يقولون بقدم نوع الصفة وتجدد أحدها كصفة الخلق وصفة الكلام وما إلى ذلك. قال: وإما بأن الفاعل إثناء، يقولون إن الفاعل إثناء، وإما بأنه يفعل البعض، تبارك وتعالى يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، كما يقول المعتزلة بأن الخلق خلقوا أفعال أنفسهم، وأما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه تبارك وتعالى، وما أمر به لم يقدر خلافه. طبعا هنا لم يفرقوا بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي، فوقعوا في هذا الخلل والخطأ والخطأ. قال: وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره. قال: حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، لأنهم لم يفرقوا بين الأمر الشرعي، الأمر الذي أورده الله عز وجل في شرعه في كتبه على ألسنة أنبيائه، وهذا الأمر يأمر الله عز وجل بالصلاة وبالزكاة وصلة الرحم وما إلى ذلك، فمن الناس من يستجيب ويفعل، ومنهم من لا يستجيب ولا يفعل، فالأمر الشرعي لا يشترط فيه الحصول للجميع، لكن الأمر الكوني لا يتخلف عنه أحد، فهم لم يفرقوا بين ما هو شرعي وما هو قدري، وهذا سبب الإشكال عند هؤلاء الناس. قال: وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر، وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. هو يتهمهم هنا بالجهل وقلة الاستقراء وعدم فهم أمور الشريعة وأمور القدر والأوامر على وجهها الحقيقي. قال: والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه على من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، يعني فعلوا مثل ما فعل المتقدمون. هذا نهي عن التشبه بهم، سواء في الأمور التي توقع المرء في الشهوات أو الأمور التي توقعه في الشبهات. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، والحنين غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد بكفر يعني لا زالت آثار الجاهلية والأفكار الجاهلية والمعتقدات الجاهلية عالقة بأذهنه، ولذلك قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها الأسلحة، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تقليد أهل الكفر والجاهليين واليهود والنصارى، قد يقع الإنسان في الخروج عن الملة تماما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبن، يعني هذا سيكون بالفعل، لا تركبن سنن من كان قبلكم، ستفعلون مثل ما فعلوا وستقلدونهم في الأشياء التي يفعلونها. هذا نهي شديد، لأن هذا التقليد يقع بالإنسان أو يخرج الإنسان، وما يخرج الإنسان عن الملة ويوقعه في الخلل والخطأ والخطل. وقوله لا تركبن سنة من كان قبلكم، وحديث الذي سبق معنا لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، ينهى عن تقليدهم في طبعا في العقائد والعبادات والشعائر والعادات وكل شيء. وما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها. يا الله، لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر، هيحصل اتباع. وهذا فيه نهي عن التشبه بهم وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك، قال فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وفي نفس الخبر ذم لمن يتبعهم في هذا، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله هو المطلوب. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق، يعني متمسكة بالحق ولا تقلد لا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيين ولا الجاهلين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة. الأصل في هذه الطائفة المنصورة أنها لا تتبع لليهود ولا النصارى ولا تتبع الأمم الأخرى من الوثنيين والمشركين والملحدين والمجوس وغيرهم. فعدم مشابهة بقية الأمة لليهود ولا للنصارى فيه تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيت لها وزيادة إيمانها. فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منهم، يعني من أهل الطائفة المنصورة الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذم غيرهم. قال وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير، نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير. وإن لم يعمل به، مجرد أنك تعمل وتؤمن بأن هذا الشيء مكروه لله تبارك وتعالى هذا خير، ثم بعد ذلك تعمل بما علمت، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الذي يرى المنكر ولا يتغير قلبه ولا يتغير وجهه لله أقل شيء، أقل درجات الإيمان أن ينكر قلبك. إنكار القلب ده هذا أقل الدرجات، وتكرهه بقلبك إذا لم تستطع أن تنكر بلسانك، وإذا لم تستطع أن تصل إلى الدرجة العليا وهي الإنكار باليد. قال فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، هذا دليل على وجود الإيمان في القلب. وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب، ارتفع هذا الإيمان من القلب. أقل شيء أن تعرف أن هذا معروف وهذا منكر، وأن تحب المعروف وأن تكره المنكر، هذا أقل الدرجات. ثم بعد ذلك تنتقل إلى درجة القول باللسان، أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ثم تنتقل إلى الدرجة العظمى وهي التغيير باليد. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، إنسان قد يكون مصرا على الذنب ويستغفر، أو يأتي بحسنات تمحو أو تمحو بعضه، وقد يقلل من الذنب، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. إذا علم أنه منكر الهمة تضعف، يعني إذا لم يعرف أنه منكر يفعله بأريحية، لكن إذا عرف أنه منكر أقل شيء القلب يعرف، الهمة تضعف على الإتيان به، يخاف، يحاول أن يستغفر، يتوب، يأتي بحسنات تمحو. فلابد من المعرفة، فالمعرفة خير. يقول ذلك ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، حتى وإن قالوا أن هذا ليس منكر ولا نعرف أنه منكر، فلابد من بيان العلم الشرعي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. فالأمة لا ينتهي منها هذا الصنف أبدا، لابد أن يكون موجودا هذا الصنف الطائفة التي هي ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه ويسرد أدلة كثيرة جدا من كتاب والسنة ويستطرد في هذا عن النهي عن مشابهة اليهود والنصارى أو الكفار عموما، ومنهم طبعا اليهود والنصارى أهل الكتاب. قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا، لماذا لا تقولوا راعنا؟ لأن هذا قول اليهود، كانت اليهود تقول استهزاء، تقول ذلك استهزاء، تقول راعنا، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم، مجرد القول فقط، أن تشبههم في القول أو في المظهر أو في أي شيء. وقال أيضا كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك. وكانت في اليهود قبيحة، كلمة قبيحة من كلمات اليهود. وروى أحمد عن عطية قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود، مجرد المشابهة في القول منهي عنها. وقال عطاء كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العلي أن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك. فهذا كله بين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها المشابهة، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لكن مجرد المشابهة يعني هذه علة النهي، مشابهة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم، توصلهم إلى بلوغ غرضهم كما يقول. قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، في جميع الأشياء وعدم مشابهته. ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا يعني يتبعه في بعض الأمر فهو منه، يكون شبيها له في هذا الأمر. وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، أمور اليهود والنصارى والوثنيين، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر، كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هو ذكر هذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة كما سيأتي في مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا يا أي رسول الله كلفنا ما لا نطيق. أنا ما يعني إن أبديت ما في نفسي، إنسان أحيانا يعني تثور في نفسه هواجس وساوس وأشياء، إن أبديته أو أخفيته يحاسبني به الله، هذا أمر شاق جدا على النفس. قالوا أي رسول الله كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدق هذا كله ما نطيقه، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني كيف هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. مولاة والمودة أو الموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة، يعني أقول إن أنت إن شابهتهم في الظاهر فستحصل مشابهة في الباطن، وإن خالفتهم في الظاهر فهذا أدعى إلى عدم المشابهة في الباطن، يعني النهي عن المشابهة لأن الظاهر متعلق بالباطن لا انفكان. قال ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من المولاء الميل والمودة فليس فيها مصلحة في مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنه يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات، لا يتولون، لن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا، أبو موسى الأشعري، قال ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. الله، هذا فقه متين جدا من عمر ومحكم. قال تقول لك أنا ماليش دعوة، أنا بتعامل معاه ولي يعني مصلحتي ولا علاقة لي به. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله عز وجل أهانهم، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله، ولما دل عليه معنى الكتاب، كذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنة خلفائه الراشدين بالنهي عن هذا، يعني التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون الشيب يعني فخالفوهم. طبعا هذا محمول على الاستحباب وليس محمولا على الوجوب، لكنهم يتركون اللحى والشعر بدون صبغة، فقال خالفوهم فأمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة ومعنى مناسب جدا للحكمة، ومخالفتهم حتى لا يميل القلب إليهم، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. وذلك لوجوه، أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، يعني قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين، يعني فإيه فاقتلوا المشركين لم يذكر، هو هنا علق القتل على من؟ بالمشركين في صفة الشرك لأنهم مشركون، قال فاقتلوا المشركين، وقوله فأصلحوا بين أخويكم، والإصلاح لماذا؟ علة الإصلاح أنهم إخوة. قال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العان، هذا كثير معلوم، عودوا المريض لماذا؟ ما تعود المريض وغير المريض، لكن لماذا قال المريض؟ لمرضه. أطعموا الجائع لماذا؟ لجوعه. فكوا العان العلة لأنه أسير لحبسه. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأول. قال الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها، يعني هي مشتقة يعني طبعا إلا بعض الأفعال الجامدة، أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، لأن بعض النحويين يقولون أن الفعل مشتق من المصدر، وعلوم يقولون أن المصدر مشتق من الفعل، أو كل منهما مشتق من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى بين المصدر وبين الفعل، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله اتقوا الله، التقوى نفسها مقصودة للشارع. أحسنوا مقصود إن الله يحب المحسنين، آمنوا اعبدوا توكلوا عليه فعليه توكلوا. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، ليست عامة، لا تقع عامة، تقع معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر. لكن لا يمكن للعبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين، سوداء، بيضاء، طويلة، قصيرة، عربية، عجمية، وغير ذلك من الصفات. لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات، مقصود المطلق. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، التقوى ترى تكون بفعل واجب صلاة أو صيام أو غيره، وترى تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة عموما داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم ها هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، يعني إذا خالفت في شيء فتكون قد خالفته، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ يعني أنت استشهدت بقولك إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم على المخالفة العامة، من أين استشهدت بهذا؟ يعني هذا استشهاد فقط، إن النص فيه مخالفة في أمر معين، فلماذا أنت عممت؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها. قال ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. أحدهما أن التقوى والمخالفة، أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة، هذه مباحث لغوية يستشهد ويستخدمها الشيخ عليه رحمة الله ليبين الأصل الذي يدور حوله، وهو وجوب مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. فإن العموم ثلاثة أنواع: عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، العام والأفراد لا تصدق على الجزء. وعموم الجميع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده، جميع من في الفصل سأكرمه، خلاص يصدق على الجميع. عموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وما يصدق فيه نفس الاسم العام على جميع الأفراد. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة كله، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن هذا اسم عموم الكل لأجزاء، لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه، فلابد أن تعم هذه الأجزاء حتى يصلح أن يطلق على اسم الوجه. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم، لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، هل يكون ممتثلا؟ لا يكون ممتثلا. الإكرام بيشمل الأطعام والإجلال، ويشمل عدم الضرب وهكذا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه، ضرب يسوءه، فأنت فعلت ما يسوءه، فلم يدخل ذلك في عموم الكل لأجزاء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام، ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام لقمة. وكذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال إذا خالف، نقول خالف اليهود، قال خلاص يبقى دي مخالفة مطلقة. ثم ذكر فرض من أفراد هذه المخالفة وهي صبغة اللحية حتى تخال. يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، يعني اللفظ المطلق ومطلق اللفظ. مطلق اللفظ يعني أصل اللفظ، واللفظ المطلق يعني كله كله. تقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. قال فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقا ومقيدا كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه، وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ فأي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. هنبين إن شاء الله كل هذا، لا تقلق. قال فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق، الماء المطلق الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة كالنازل من السماء، وماء البحار والذي يخرج من الأبار وهكذا، وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات في أشياء أخرى فيها مائية لكن ليست هي الماء المطلق الذي يسوغ التطهر به ومثل ذلك، وسائر المائعات. فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، قيدت، فهذا إكرام مقيد خلاص انتهى. فإذا قلت أكرم الضيف أنت أطلقت، يبقى تكرمه بإعطائه المال وإطعامه إن كان محتاجا للمال وإطعامه وعدم إهانته وعدم فعل ما يؤذيه وفعل ما يسره، هذا مطلق، كنت أميرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. أما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، كل مشرك. القسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل وجميع المسلمين والكافرين، فلا يقتل مسلم بكافر أبدا. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، يعني يريد أن يكون لابد أن تكون المخالفة في كل شيء، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالب الأشياء، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فلا يجتمعان بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وأن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموطن المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي. العموم المعنوي هو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح، ثم نقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، هو بيقول لك الإجزاء بيحصل بشيء واحد يعني، فالشيخ بيقول لا هنا لا، الإجزاء لا يحصل إلا بالمخالفة في الجميع في الظاهر، ولكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا كما اركعوا وسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغه إلى لفظ فخالفه، لابد له من فائدة، وقال خالفهم ثم قال إنهم يصبغون فلا يصبغون فاصبغوا، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام. يبقى المقصود خالفهم يعني مخالفة عامة في الظاهر في كل شيء، مخالفة اليهود والنصارى. الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، يبقى كل مسكر بقى بيدخل تحته جميع أفراده، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص، يعني كل مسكر حرام، النبيذ مسكر يبقى حرام، خمر مسكر يبقى حرام، شمباني مسكر يبقى حرام. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ويبين مقصوده كذلك. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاص، قال: كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرمه طلبان: طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح. إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة، بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. جنس مخالفة أهل الكتاب والمخالفين للمسلمين أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء به فيه بالمخالفة في بعض الأمور. يعني هو أراد جنس المخالفة عموما، بس قد يحصل بأفراد معينة، يبقى أنت فاهم أن الأفراد دي تدل على أنه لا يريد أصلا موافقة تماما، يريد مخالفة في كل شيء. فما زاد على ذلك: لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن البقية. يعني لو بتحصل المخالفة في ببعض الأفراد، يبقى بقية ما لم ينص عليه ومستحب أيضا أن تخالفه فيه. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفة، أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا على عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس الذي يستدل به أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: إن اليهود والنصارى لا يزبغون فخالفوهم. يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يزبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يزبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع، بل قصد أصلا قصد الأعظم المخالفة، وذكر فردا من أفراد المخالفة هو الصبغة. قال: ويوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة، مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين: الأول أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة، أنك تخالفهم في الهدي الظاهر في الملبس وما شابه ذلك، هذه فيه مصلحة محضة للمؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، لأنهم من أهل الجحيم، فأنت إن خالفتهم فهذا يجب لك المباعدة عن أعمالهم. وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان، فيقول إن المخالفة نفسها مقصودة. يعني من أنار الله بصيرته يعلم أن المخالفة في الهدي الظاهر بالذات على وجه الخصوص مقصودة، لأنها مخالفة لأهل الجحيم. الثاني أن نفس ما هم عليه من الهدى من الهدي والخلق قد يكون مضرا، يعني قد يكون أصلا مضرا أو منقصا، فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفع والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص من أمور اليهود والنصارى، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط أبدا، لأنهم محرفون ومبدلون وخالفوا. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة، وإذا كان الأمر من أمور الدنيا مضرا بأمر الآخرة في الشريعة لا تحث عليه أصلا ولا ترغبه تترغب فيه ولا ترغب فيه، أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب والعياذ بالله وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة مستحيل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. يقول: ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. قال: وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعاده. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها، هذه كلها قواعد مكررة لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، جميع أمور الكفار يهود ونصارى ومشركين إلى غير ذلك. ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة، الأهل الكفر والمعصية والفساد والمخالفون لأهل الملة، وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع، نفس مخالفة اليهود والنصارى والكفار أمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول، حنبل ابن عم الإمام أحمد يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. يعني ما رأيكم يا إخوان، نغير الشيب ولا نسيبهم؟ سيبوا بقى وخلاص، هو مستحب على كل حال، لكن التغيير فيه مخالفة لأهل الكتاب. طيب سؤال آخر من الحاضرين: هل يغير بالسواد ولا بغير السواد؟ من يجيب وله دعوة بين الأذان والإقامة؟ إذا غير يغير بالسواد ولا بغير السواد؟ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يغير بالسواد، لماذا بالسواد؟ أليس في حديث وجنبوه السواد؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، حديث أبو قحافة لما جاءه فقال غيروا هذا الشيب، كأن رأسه ثغامة، فقال يعني وجنبوه السواد، ليس كذلك في الحديث؟ هل من إجابة؟ طبعا هذه الزيادة لا تصح، لا بغير السواد إيه؟ على كل حال بغير السواد هذه الزيادة لا تصح، وإنما يكره أو يحرم التغيير بالسواد لمن كان في نيته غش، وهذا يحصل بين الخاطب والمخطوبة. يعني يذهب ليخطب امرأة ولا تعرف عمره، قديما ما كان يعرف العمر، خلاص الآن يعرف العمر، يعني بمجرد ما ترى البطاقة يعرف العمر، انتهى الأمر. لكن قديما كان ربما يعني يغير فيوهم المخطوبة أنه صغير وليس بصغير، والعكس وهي تفعل، والعكس مع المرأة. فإن كان بنية إهام الخاطب فهذا يحرم طبعا، وما لم يكن فلا شيء فيه، فإن الزيادة ضعيفة فيجوز التغيير بالسواد. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، أخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، لأنهم لا يخضبون. قال: وهذا اللفظ احتج به أحمد، قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. فهذا كله فيه المقصود به عدم المشابهة اليهود، وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشعر الذي ليس من فعلنا، من فعل الله تبارك وتعالى الذي ليس من فعلنا، فلن ينهى عن إحداث التشبه بهم، أو لأنك تحدث شيء هذا ليس من فعلنا، هذا يعني خرج خلاص، أنا لم أجعل شعري أبيض ولا أجعله أسود، هذا ليس من فعلنا، فأنت مأمور حتى ولو لم يكن من فعلك، فما بالك بما هو من فعلك، أنك تحدث شيئا تشابههم به. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول، أنك تحدث شيء وتتعمد أن تشابههم. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. المشركين يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب، فقال: أحفوا الشوارب، يقص الشارب قصا فيه حف شديدا يعني، ويطلق اللحى، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يصومونكم سوء العذاب، ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب، كذلك هنا هذا من هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشر، خالف المشركين خالف، هذا أمر مقصود للشر. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقول أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، ذكر بعض المفردات لكن المقصود الإكرام العام، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوه، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا يعني المخالفة علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها، في أشياء يفعلها المجوس كرهها الصحابة، لماذا كرهوها؟ لأنهم مجوس لأجل المخالفة فقط، فهم فهموا عموم استحباب المخالفة أو وجوب مخالفة هؤلاء الكفار. قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القثا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم مطلقا، ومن تشبه بقوم فهو منه، رغم أنه لم يرد أصلا النهي عن حلق القفة لم يرد، لكن هو وجده من صفات وسمات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق لأنه كان في زمن من الأزمنة من صفات الخوارج. وقال أيضا قال لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفايا. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهية، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس، قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة، وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه قرد يرقسوس، كان الكلمة معماة كلمة فارسية الله أعلم. وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناد عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس يعني مشابه للمجوس فلا تفعلوه. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم يفعلون هذا. والسلف ترى يعللون الكراهية بالتشبه بأهل الكتاب، وترى بالتشبه بالأعاجم أهل الكتاب والأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانا، قال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيستحب أن تصلي أحيانا في نعالك وفي خفك، وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ من موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع عليك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والنهي عن المواصلة، وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشرع، أنك تفصل بين الصوم والفطر، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة اليهود والنصارى، ولا تزال أمتي بخير طبعا ما أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم يعني الفطر. وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة لليهودية، ويؤخروا الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصراني تأخير أوقات الصلوات. على كل حال هو يستطرد جدا جدا في بيان وجوب وأهمية مخالفة أهل الملل الأخرى. الحقيقة أنا لن أستطيع أن أكمل أكثر من ذلك يا إخوة، أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأكمل معكم في الغد إن قدر الله لي ولكم البقاء واللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد والمعونة، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن ينفع هذه الأعمال صاحبها وسامعها ومن سيسمعها بعد ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.